الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتميما لمحاضرات الدورة العلمية التي تنظمها جمعية الأصالة، يسرنا أن نقدم لكم في هذه الكرسية الطيبة هذه المحاضرات العلمية التي هي بعنوان أهمية تنشئة الأبناء على التوحيد. ومحاضرنا هو الشيخ الفاضل ياسين شمشار حفظه الله، فنسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء على تحمله مشاق السفر ومشاركته لنا في هذه الدورة الطيبة. ونقول له أهلا وسهلا بك ضيفا عندنا بين أحبتك وإخوانك، وليتفضل الشيخ بإلقاء كلمته أثابه الله وأحسن إليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أتفضل بالشكر الجزيل لكل من كان له الفضل بعد الله عز وجل في حصول هذه اللقاءات وإبرام هذه الدورات، ونعني بهم أحسن الله ليكم كل مسؤول على هذه المدينة الطيبة، سواء كانوا في جهة التسيير والإدارة أو في جهة الأمن، فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفق هذه الأمة لما فيها الخير. أمتنا بحاجة ماسة إلى هذه المجالس، وبحاجة ماسة إلى هذه الدورات، وبحاجة ماسة إلى تعظيم الصلة بالله سبحانه تبارك وتعالى، وتقويتها وتمتينها في نفوس الناس، بحاجة إلى هذه الاجتماعات التي يذكر الله فيها سبحانه، ويذكر فيها توحيده، ويعلم الناس فيها السنة، ويجتهد الناس من خلالها في ترك البدع والمخالفات. كما أثني بالشكر إلى أعضاء الجمعية على حرصهم على نفع إخوانهم، وعلى حرصهم حتى تحصل هذه اللقاءات التي نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها، تكون في موازين الحسنات، وأن يتحقق من خلالها ومنها النفع المرجو إن شاء الله تبارك وتعالى. الموضوع كما قد انتقاه إخواننا هو من الأهمية بمكان، لأنه لا يتحدث أو يدور حول أعظم مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فحسب، وهي دعوة الناس إلى التوحيد، بل لكونه يهتم بهذا الأساس العظيم في تربية الناشئة. والأمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن ينشأ أبناؤها على التوحيد وعلى السنة وعلى الخير أحسن الله إليكم، وبخاصة في زمن تكاثر الشرور والفتن والمناهج الخاطئة والمناهج الفاسدة التي عمت بها المعمورة. وانظروا يا رعاكم الله بين مشرق ومغرب في تنشئة الأبناء، فبعضهم ينتقي لنفسه طريق الغرب الكافر، والبعض ينتقي نفسه في تنشئة أبنائه طرق العادة المستحكمة عندهم أحسن الله إليكم. ونحن إنما نؤكد على هذا الأساس العظيم في أن التربية إنما تكون على هذا الأساس الرصين المتين، وهو تنشئة الأبناء على العقيدة الصحيحة وعلى منهج النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى أصول سليمة. وهكذا أحسن الله إليكم، إذا أحببنا أن تكون هذه البذور الطيبة التي نغرسها تؤتي أكلها في وقته وحينه، فما علينا إلا أن نشدد على هذا الأمر وأن لا نحيد عنه قيد أنملة، بل ينبغي أن نتفانى في تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة والتوحيد الذي جاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعضهم كذلك ينتقي لنفسه في تربية أبنائه مناهج خاطئة، مناهج مبتنات على علم الكلام ومنطق اليونان والفلسفة الباطلة، وهو إذ ينشئ أبناءه على هذه القاعدة ينشئهم على الاضطراب، وينشئهم على فساد عظيم، ولن يستقيم الظل ما دام العود أعوج. فإذا أحببنا أن تعطي هذه البذرة ساقا ثم أوراقا وفروعا ثم ثمارا، فما علينا أحسن الله إليكم إلا أن نتعاهد هذه البذرة بما تعهد به أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أقوامهم، وبما تعهد به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وبما كان عليه الصحابة في تربية الأبناء وإنشاء الأجيال، وأن نكون في سبيل كل منتهج لنهجهم في هذا الأصل العظيم، وهو التربية على الدين وعلى التوحيد المبين أحسن الله إليكم. أبناؤنا هم سندات الأكباد، وإذا أحببت أحسن الله إليك أن تدرك ماهية وحقيقة كل أمة، فحقيقة الأمم لا تكمن في مالها وذهبها ونشبها ولا بترولها، وإنما حقيقة الأمة بشبابها ونشئها وجيلها أحسن الله إليكم، لأن النشأ والشباب هم سواعد هذه الأمة وهم رجالات المستقبل إن شاء الله تعالى، سندات الأكباد. على كاهلهم إن شاء الله تعالى يقام الخير بإذن الله تبارك وتعالى، هم الجوهرة الثمينة التي كلما كانت عنايتك بها أضاءت وأعطت لمعانا، وكلما تغافلت عنها كلما ران عنها أو عليها الغبار الكثيف حتى يذهب بهرجها وزينتها أحسن الله إليكم. شباب هذه الأمة والنشء الذين بهم إن شاء الله تعالى ندفع العاديات عن هذه الأمة، وبهم بعد الله تبارك وتعالى يكون المستقبل لأمة الإسلام. ولهذا كلما كانت عنايتك قلت كلما كانت الثمرة إن شاء الله طيبة ومباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا الحديث عن النشأ؟ لأن الناشئة كالصفحة البيضاء لا يظهر عليها إلا ما تخطه فيها. النشأ كالصفحة البيضاء، وقيل قديما التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، أن يبقى ويستقر ولا ينمحي أبدا. ولهذا تأمل، صفحة بيضاء ليس فيها شيء، لكن إذا كتبت عليها يظهر المكتوب ولن يظهر سوى ذلك، أحسن الله إليك. فإذا كتبت في هذه الصفحة البيضاء توحيدا كان كذلك، إذا كتبت طاعة كان كذلك، إذا أحسنت استعمال الوسائل جاءت الثمار إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا العناية بالأطفال عباد الله؟ لأن هذه المرحلة بالذات هي مرحلة التأسيس، يؤسس الإبن على العادات الحسنة والعقائد الطيبة والمناهج المباركة في هذه المحطة بالذات. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فأبوا، انظر إلى هذا التأسيس، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في هذه المرحلة بالذات. كلما سمحت للعود أن ينمو هكذا معوجا ظل كذلك، ولكن العود متى كان أعوجا فجعلته على هذا النسق وبذلت الجهد في ثباته على هذا، نما إن شاء الله تعالى مستقيما بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. هي فترة التأسيس، فمن استغلها جاء بأساس عظيم متين، ومن أهملها نسأل الله السلامة والعافية. لماذا العناية بهذه المرحلة بالذات؟ لأنها المرحلة التي تظهر النجابة، مرحلة تظهر فيها النجابة ويظهر فيها أحسن الله إليكم الإدراك. فإذا أدرك الطفل وجب أن يؤدب ويعلم، وأن يبين له أن لهذا الكون خالقا وأن لهذا الكون ربا. هذا الرب يعلم السر وأخفى، وهذا الرب الكريم سبحانه هو الذي يشفي المرضى، وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا الرب وهذا الرب، وهكذا أحسن الله إليكم. فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما قد عوده أبوه، فينشأ الفتى على هذا العود الطيب المبارك. فكلما كان الغرس طيبا كانت النتائج أحسن الله إليكم أطيب، وكلما كانت البذرة يرعاها صاحبها كلما جاءت الثمار اليانعة أحسن الله إليكم. إذن قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. أهمية تربية النشأ على التوحيد، والمقصود بالتوحيد الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فرسالة الرسل مجمعة على هذه القضية والأساس العظيم، مجمعة على إفراد الرب الكريم بالعبادة دون ما سواه. لم يأتي أول المرسلين إلى خاتم الأنبياء والمرسلين لدعوة الناس إلى توحيد الربوبية واعتقاد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي والمميت، وإنما أطبقت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام واجتمعت في بيان إفراد الرب الكريم بأفعال عباده، وأنه سبحانه ينبغي أن يعبد دون ما سواه سبحانه تبارك وتعالى. هذه الحقيقة أخذناها من القرآن العظيم، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تأمل، أن اعبدوا الله، وليس ذلك بكاف، أحسن الله إليكم. عبادة الله سبحانه والدعوة إلى تحقيق ذلك لا بد أن يجتمع معها ماذا؟ التخلية، وهو الكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه تبارك وتعالى، وهو مضمون لا إله إلا الله دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والتي معناها لا معبود بحق إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. وتأمل أحسن الله إليك، أن اعبدوا الله إلا هو واجتنبوا الطاغوت لا إله، فلا إله إلا الحق المبين سبحانه جل وعز. وكل نبي أو رسول إلا وقامت دعوته على هذا الأساس العظيم، أحسن الله إليكم، سواء نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأساس الدعوي كل من حاد عنه ضل وانحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس تنكبوا الصراط فأحبوا أن يختلقوا مناهج وطرق دعوية خالفوا بها مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته، لأنهم استبطأوا الطريق وملوا من دعوة الناس إلى التوحيد، فأرادوها أحسن الله إليكم في عجالة، وأرادوها أحسن الله إليكم وفق خطط مرسومة في الظاهر تؤدي إلى المقصود، ولكن في حقيقة الأمر لما لم تكن هذه المناهج ربانية، ولما لم تكن هذه السبل على وفق نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أدت بالناس إلى ماذا؟ أدت بالناس إلى سبل الشياطين، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، مستقيما وطويلا في آن واحد، ثم جعل عن يمينه خطوطا قصيرة وعن شماله خطوطا قصيرة كثيرة الانتواء، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأحب أولئك أن يأخذوا هذه السبل المنحرفة لكونها قصيرة ولعلها أن تؤدي إلى المقصود والوصول إلى النتائج المباركة، لكن هيهات، كما قال الأئمة والعلماء: الوسائل لها حكم المقاصد. الوسيلة ينبغي أن تكون في أصلها وذاتها مشروعة، فإذا كانت مخالفة لشرعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه فهي لا توصلك إلى مقصود، ولن توصلنا إلا إلى ما تلحظون وتشاهدون من فتن عارمة ومعضلات عظيمة ومشكلات كبيرة. ولو أننا ثبتنا أنفسنا على صراط ربنا المستقيم على الرغم من طوله لكانت الثمار محمودة، ولكان القطف يانعا، أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد وختم دعوته بمثل ذلك، ليظهر لك في الأخير من نوح عليه السلام مرورا بإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الحبيب وما كان بين هؤلاء الأنبياء من أنبياء ورسل، أساسهم واحد، سبحان الله. فكيف يمل الداعية إلى الله عز وجل من هذا السبيل والطريق؟ الذي اجتمع عليه أنبياء الله عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وكيف يتهم الناس منهاج النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدور في حلقة مفرغة وأنبياء الله اجتمعت كلمتهم على ذلك. قلت: وهذا النبي صلى الله عليه وسلم افتتح دعوته بدعوة الناس إلى الكفر بالأصنام والطواغيت، ودعاهم في آخر أيامه إلى التوحيد قبيل 5 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم، جعل يقول لأمته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم: يحذر مما صنعوا. قال: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، وفي رواية خشي أن يتخذ مسجدا. إذن لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون قبره مع الصحابة الكرام في البقيع حتى لا يتخذه الناس مسجدا ومكانا للعبادة والصلاة؟ فختم دعوته بالدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، ليدلك هذا على أن الأساس واحد، وهو أساس رباني، وهو أساس من حاد عنه وزاغ ضل عن سواء السبيل، ومن ثبت عليه أحسن الله إليكم فهو إلى جنة النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله كذلك إلى الملوك والسلاطين برسالة صريحة يدعوهم فيها إلى عبادة الرب الكريم سبحانه. وخير النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بين الإسلام واختياره كدين أو الجزية أو القتال. انظر كيف تعصم الدماء من القتل. يعني ها هو خطابي، ها هي رسالتي، ها هو دين الإسلام، ومن قرأه بإنصاف أسلم وجهه للرب الكريم سبحانه. ثم إذا لم يرتضي هذا الدين بعد أن بانت معالمه واتضحت صورته وحقيقته، فله أن يدفع الجزية إذا لم يرد الإسلام. وفي الأخير إذا كان معاندا فالقتال. لكن حفظت هذه الدماء بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد أولا، ثم الجزية، ثم القتال أحسن الله إليكم. ومن مهماته صلى الله عليه وسلم إن كان يوجه رسالات صريحة دقيقة بسيطة إلى أبناء الأمة صلى الله عليه وسلم، يعني مع أصحابه، مع قومه، مع السفراء، مع السلاطين والحكام، ويرسل أصحابه، ولم يغفل صلى الله عليه وسلم هذه الضميمة وهذا الأصل العظيم حتى مع صغار الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أي مع ثلاثات الأكباد. لماذا أحسن الله إليك؟ لأنه كان يدرك صلى الله عليه وسلم ما لحاجة الغصن من غذاء، وما لحاجة الغصن من ماء طيب مبارك ليستقيم عوده ويقوى ساعده. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنايته بالناشئة حتى قبيل الميلاد، حتى قبيل ميلادهم. فقد جاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان. إذن الحرص حتى على في تنشئة الذرية حتى قبيل ميلادها أحسن الله إليك. وهذه رعاية نبوية عظيمة. ومما جاء في القرآن العظيم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، هذا كله قبيل وجود هذه الذرية. فيسعى الإنسان لصلاح نفسه، وينتقل الإنسان من الدعاء المبارك الطيب يتوسل به إلى ربه وخالقه حتى يرزقه زوجة صالحة ثم ذرية صالحة، واستمر تأسيسه صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل العظيم، واستمر بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا الأصل العظيم مع أصحابه. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك عقيدة، احفظ الله تجده تجاهك عقيدة، إذا سألت فاسأل الله عقيدة، وإذا استعنت فاستعن بالله عقيدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك عقيدة، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وتصور في مثل هذا السن أو أكثر والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بماذا؟ بهذه الكلمات التي لا تحمل إلا العقيدة، احفظ الله يحفظك. لزاما أن يربى الأبناء على مراقبة الله تعالى، إياك أن تحرص على أن يراقب الناس، يا بني لا تفعل كذا فلان ينظر إليك، لا، تربية خاطئة. اجعله يراقب الله تبارك وتعالى، ثم سواء كنت أو غبت أو كان الناس أو غاب الناس يبقى دائما الأساس هذا عنده، يراقب الله تبارك وتعالى دون ما سواه. احفظ الله تجده تجاهك أي معك، فتعظم رغبته فيما عند الله والتجاؤه إلى الله تعالى سبحانه. إذا سألت لا تسأل المقبور ولا تسأل فلان الصالح، بل سل الله وحده دون ما سواه، فهو الذي ينبغي أن يتوجه إليه. إذا استعنت استعانة عقيدة، لا تستعين بالميت فيما لا يقدر عليه الحي حتى، لا تستعين بالميت فيما يقدر عليه الحي، لا تستعين بالصالحين زعموا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كنت مستعينا فاستعن بالحاضر الحي فيما يقدر عليه، أما الاستعانة بالميت والاستعانة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله فشرك صريح. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم التربية على الإيمان بالقدر وصلابة التدين، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك عقيدة، يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في الناشئة. ولعل ابن عباس آنذاك لم يكن يعلم حقيقة هذه الألفاظ ووزنها العقدي وأثرها في المستقبل، لكن لما كبر ساعده واشتد عوده صار معلما للناس هذه الوصية العظيمة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. وهذا عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجره عليه الصلاة والسلام، وجعل يرمي بيده في الطعام حيث كان، صغير حدث لا يعي ولا يفهم، ومع ذلك تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام سم الله. سبحان الله، فطرق سمعه أول ما طرق ذكر الله تبارك وتعالى، سم الله، كل بيمينك ومما يليك صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، فعلمه كلمات هي التوحيد الخالص لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من يشرك به شيئا. سبحان الله، أساس عظيم. هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل هذا الأساس، وظل يربي عليه أصحابه وأبناءه عليه الصلاة والسلام من أمته. أهمية تربية الناشئة، كانت كلمة لنا حول الناشئة، كلمة لنا حول التوحيد. الآن ما هي الأهمية في تنشئة الأبناء على هذا الأصل العظيم والتوحيد المبين؟ الأهمية تكمن في نقطتين عظيمتين ثم يأتي التفريع عليهما. أهمية تنشئة الأبناء على العقيدة من جهة بيان الدوافع لذلك، وأهمية تنشئة الأبناء على التوحيد والعقيدة الصحيحة باعتبار النتائج والمآلات. ما هي الدوافع التي تتركنا نميل إلى تربية أبنائنا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقاط كثيرة، هذا باعتبار الدوافع. أما باعتبار المآلات فمثل ذلك. باعتبار الدوافع، إن مما يدل على تربية النشئ على التوحيد والعقيدة الصحيحة، أي مما يدل على أهمية ذلك، أننا بذلك نقتفي أثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن تظهر لك أهمية تنشئة الأبناء على التوحيد والعقيدة في أننا نشاكل ونتابع في ذلك أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، القدوة لنا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يذكر الله تعالى الأنبياء والصالحين لعباده ما يذكرهم إلا لسببين: الأول الإيمان بهم، والثاني الإيمان بهم ومحبتهم، والثاني متابعتهم فيما كانوا عليه من دين. نوح عليه السلام لما ركب سفينته وتلاطمت الأمواج، تأمل، جعل ينادي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تأمل. إذن سلة الكبد ظل ردحا من الزمن وهو يغرس فيه القيم، لكن كان من الكافرين. فجعل نوح عليه السلام يذكر هذه الرابطة، ما ينساها: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. احنا موضع الشاهد أن نوح عليه السلام تأمل كيف دعا ابنه إلى أن يلحق به، لما في ركوب السفينة من نجاة وسلامة وأمن وأمان، ولما في التخلف عن هذه السفينة من هلاك وغرق، والله المستعان. إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى عنه كما في القرآن العظيم: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا أحد الصالحين، ذكر ربنا الرحمن قصته في القرآن العظيم في بيان هذا الأصل العظيم، وهو لقمان عليه السلام، أو لقمان لأنه رجل صالح وليس بنبي ولا رسول. لقمان في وصيته لابنه جعل يقول، يوصيه بهذا الأصل: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إذن تأمل كيف كان حريصا على تعليمه ماذا؟ العقيدة والتوحيد، بنفي ما يضاد هذه العقيدة من الشرك العظيم. أحسن الله إليك: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت قريبا يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. مما يدل على أهمية تربية النشئ على التوحيد والعقيدة الصحيحة أن العناية في ذلك وبذلك فيها ترسم خطى النبي عليه الصلاة والسلام بخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ففيها ترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. بل أزيدك، في محنة الإمام أحمد استخفى في دار ثلاثة أيام، ثم جعل يقول صاحبي في اليوم الرابع انظر لنا مكانا آخر. قال يا إمام الناس يبحثون عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار ثلاثا. سبحان الله، قال العلماء المتابعة حتى في هذه الأمور، سبحان الله، تعظيم السنة حتى في هذه الأمور. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار ثلاثة أيام ثم خرج وانصرف، لكن الإمام أحمد مطالب الآن، لكنه مع ذلك انظر كيف يحرص على أن يستمر على السنة وأن يكون على متنها دائما وأبدا. وهنا أحسن الله إليك، جعل يقول أحد كبار العلماء قد كان من الزهاد سعيد بن إسماعيل: من أقر بالسنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. سبحان الله، من أقر بالسنة على نفسه قولا وفعلا أوتي الحكمة، ومن أمر على نفسه الهوى نطق بالبدعة. والدليل الآن قال يقول الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، لأن في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم النجاة والسلامة والسلامة. أحسن الله إليكم. ومما يدل على أهمية العقيدة في تربية النشأ أن تعليم العقيدة رأس العلوم. تعليم الناس العقيدة والناشئ العقيدة هو رأس العلوم، فتعليمهم هذا الأساس ينبغي أن يكون قبل كل فن وأصل وعلم. وإذا صح الأساس صحت الفروع. إذا صحت العقيدة صحت الصلاة والصيام وكل ما يأتي بعد ذلك فهو تبع لهذه العقيدة. ومما يدل على أهمية تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة ما نراه من إهمال الوالدين ومن أهمال الآباء والأمهات لأولادهم، حتى جاءنا العوج معوجا، حتى جاءنا العود معوجا، حتى صار الابن يسب الله تعالى، وحتى صار صغار السن يتناولون المخدرات، وصاروا إلى كثير من الآفات، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إهمال الآباء تربية الأبناء يستوجب، وما ظهر من آثار يستوجب أن نرجع في التعليم إلى الأصل الأول، وهو الأساس النبوي في تنشئة الأبناء على التوحيد والعقيدة. وفي هذا كلمات لابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده في العقوق. أم جعل يعاتب ابنه لكونه كان عاقا؟ فكانت إجابة الابن لأبيه: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا، والجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدل على أهمية تنشئة النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة كثرة البرامج الموجهة إلى أطفالنا وشبابنا عبر القنوات وعبر الإذاعات والتلفزيون وعبر الإنترنت، فهي سموم وشرور كثيرة. تستوجب أحسن الله ليكم أن ندق الجرس وأن نرجع إلى الأصل العظيم وأن نبتني حصنا حصينا وقصرا عظيما يمنع من تسلل الأفكار الساقطة إلى أبنائنا وإلى تسلل الفساد إلى فلذات أكبادنا. رسوم متحركة، وش في الرسوم المتحركة؟ لا شيء. في عقائد فاسدة، في شر عظيم، ولهذا الإنسان إذا تسامح في هذه المحطات وتساهل فيها جاءه الشر ثم يندم ولا تحين مندم. هذا في الرسوم المتحركة الموجهة إلى أبنائنا. فكيف بهذا الابن إذا صار ينظر إلى السم الأعظم وهو هذه الأفلام التي فيها عقائد كفرية والتي فيها تحث على الجرائم والمخالفات الشرعية والتي فيها التبرج والعري والخمور وغيرها من الشرور والقتل وسمي ما شئت من ذلك، حتى صارت أمتنا تشاكل الغرب الكافر في كل ما يصنعون، وصار شبابنا في تسريح شعر رأسه وفي لباسه يشاكل فلان الفنان وفلان لاعب كرة قدم وفلان كذا، ولو سألته عن لاعب كرة قدم أو ممثل لحضر لك اسمه ومتى ولد إلى آخره، ولو سألته عن أبي بكر لعله يتحير يقول سمعت بمثل هذا الاسم. هذا مني على سبيل المبالغة لأنه قد وجد، سبحان الله. الأصل أن نحفظ من أسماء الصحابة كالعشرة على الأقل، سبحان الله، أن نذكر من سيرة المختار صلى الله عليه وسلم نتف يسيرة على الأقل نصل بها إلى ماذا؟ إلى الخير. ولهذا نحن نؤكد على هذا الأساس، هذه البرامج نحتاج في مكافحتها أن نطعم أبناءنا ماذا؟ الدواء النافع، وهو أن نعلمهم توحيد الله عز وجل سبحانه منذ نعومة أظافرهم. ومما يدل على أهمية تربية النشء على التوحيد والعقيدة الصحيحة وجود خطر داهم، خطر كنا نظنه في القنوات فقط في بث أفكار شيعية خبيثة أو في أفكار صوفية خبيثة أو حتى صار بعض أبناء هذا الوطن ينسلخ عن السنة ويتبنى أفكار وعقائد باطلة، وصرت تسمع تنصر فلان وتشيع فلان، ثم هؤلاء أبناؤنا يعني عرضة إلى الفساد لوجودهم، كما نقل إلينا البارحة مدير ابتدائية تنصر وجعل يغرس هذه السموم في أبنائنا في مدارسنا في بلادنا وديارنا. وهكذا أحسن الله إليك، تجد شيعيا في جامعة من الجامعات لعله يدرس الفيزياء وهو منذ أن يدخل قسمه وهو يطعن في معاوية بن أبي سفيان وغير معاوية من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن شر عظيم، لكن لو غرسنا هذه القيم والعقيدة الصحيحة والمنهج الطيب وحب الصحابة الكرام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم سينشأ ناشئ الفتيان فينا ماذا؟ على عقيدة صلبة ما تزحزحه هذه الأراجيف ولا تزحزحه هذه الإشكالات ولا تزلزله هذه العقائد من هؤلاء، يحسن الله ليكم. ومما يدل على أهمية تربية النشأ على عقيدة التوحيد ما أوصى به كثير من العلماء، فهي وصية من العلماء إلينا بتربية أبنائنا والعناية بذلك، ببث العقيدة الطيبة في نفوس أبنائنا. منهم ابن القيم رحمه الله تعالى بأساليب مختلفة وبخاصة في زمن يعني زمن التقدم هذا والرقي، في زمن وجود يعني هذا العدد الهائل من هذه البرامج التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان في تعليم أبنائه العقيدة الصحيحة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه تبارك وتعالى، توحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. هذا كلام من طبيب من أطباء هذه الأمة، وهو ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا ابن أبي زيد القيرواني كما في رسالته المعروفة المشهورة جعل يستجيب لأحد طلابه، فكتب إليه هذه المقدمة وجعل عنوانها: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعلمه الجوارح وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيلا ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما تأمل رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. ثم تأمل فيما يؤكد ليسبق إلى قلوبهم في فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. والنقل الثالث عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول كما في مقدمة كتابه تعليم الصبيان التوحيد، يقول: وهذه الرسالة نافعة فيها فيما يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام موحدا جيدا على طريقة الإيمان. إذن لماذا؟ حتى ينشأ على الخير أحسن الله إليكم. ومما يدل على أهمية تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة أن تعليم العقيدة الصحيحة في الصغار أسهل وأفضل، لأنها توافق الفطرة التي كان عليها. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والإسلام هو الفطرة، والإسلام ليس هو إلا قال الله، قال الرسول، كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فليس فيه قواعد مشكلة ولا مقدمات يصعب حلها أو اعتقادها، بل أدلتها سهلة. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومما يدل على أهمية تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة أن الاهتمام بتربية النشأ على العقيدة الصحيحة الواضحة سبب عظيم في عصمة الشاب والنشأ من ماذا؟ من الفتن والأهواء والمضلات أحسن الله إليكم. سبب عظيم يتحصن به النشأ والأولاد من كل ما يأتي من العاديات والشرور والفتن العظيمة. وبحمد الله رب العالمين، كم من إنسان نشأ على السنة وتنعم بأن تربى عليها أحسن الله إليكم، فأقبلت الفتن والشرور الكثيرة، وبعد ذهاب هذه الفتن وجدناه ثابتا كالطود الشامخ، لم تفعل فيه هذه الفتن، بخلاف من لم يتربى على هذا الأصل العظيم فهي ترميه يمنة وشمالا أحسن الله ليكم. ومما يدل على أهمية تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة أن الاهتمام بتربية النشأ على هذه العقيدة الصحيحة سبب كذلك لحماية الأمة من الزيغ والضلال والانحراف، سبب في الحفاظ على نفسه والعصمة من الفتن، وكذلك سبب لنجاة الأمة وسلامتها من الفتن. كم من إنسان بحمد الله رب العالمين ظل يستقي فهمه وعلمه من العلماء والأجلة ومن علماء الملة، فجاءت الفتن فكان حلس بيته لم يشارك في صغير منها ولا كبير. بينما من تربى تربية حركية وتربى على منهج الخوارج كلما جاءت الفتنة ذهب معها، وسواء كان ترميه يمينا أو شمالا كان معها، حتى سفكت الدماء المعصومة في جزائرنا الحبيب، وحتى سبيت النساء في جزائرنا الحبيب، وحتى كان لهؤلاء الأثر العظيم في تخلف أمتنا والتضييق على أهل المنهج الحق، أحسن الله إليكم، نسأل الله السلامة والعافية. قال رجل للإمام الأعمش رحمه الله تعالى: هؤلاء الغلمان حولك، كأنه يزدريه بذلك، هؤلاء الغلمان حولك. فأجاب بكلمة مباركة طيبة: اسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. اسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك، لأنه إذا تعلم وحفظ القرآن وأخذ فهمه من القرآن العظيم وسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون بمثابة صمام الأمان لهذه الأمة، يحفظها من كل فكر دخيل ومن كل سم يؤدي إلى القتل، والله تعالى المستعان. ومما يدل على أهمية تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة أن المخالفين لأهل الإسلام ولأهل السنة خصوصا يهتمون بغرس العقائد في قلوب أطفالهم. فاليهود مثلا يهتمون اهتماما بالغا بتعليم أطفالهم العقائد، يعني منذ نعومة الأظافر. والنصارى كما ذكر ذلك عنه ابن كثير رحمه الله تعالى، أو عفوا اليهود، كانوا يلقنون أبناءهم في الزمن الأول كلمة عمانويل، لعلها أمانويل، عمانويل. ومعنى هذه الكلمة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: إلهنا معنا، أي يغرسون هذه العقيدة بأن عيسى عليه السلام معهم. ولهذا ظلوا إذا جاءوا لتناول العشاء وكذا جعلوا حصة لمن؟ لربهم المعبود عيسى عليه السلام، الذي تبرأ من عبادة هؤلاء له: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والروافض يعلمون أبناءهم منذ نعومة أظافرهم بغض الصحابة الكرام، يعمد الأب إلى إخفاء لعبة لابنه فيبحث عنها الابن ما يجدها، يقول: أخذها بكير، والمقصود به أبو بكر، حتى ينشأ على بغضه ومعاداته، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا نحن ينبغي أن نغرس هذه القيم في ثلاثات الأكباد، أن نغرس فيهم حب الصحابة الكرام الذين هم نقلة هذا الدين، أن نغرس فيهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نغرس فيهم حب القرآن وحب الله تعالى سبحانه، حب الصالحين. هذه القيم، تعظيم الله رب العالمين، كلها ينبغي أن تكون حاضرة في تعليمك لأبنائك، أحسن الله إليك. تغتنم المناسبات والأوقات ليحسن تعليمك، أحسن الله إليك. هذا من جهة ذكر الدوافع، أحسن الله إليكم. أما من جهة النتائج فلك أن تتخيل هذا الابن الذي زرعت فيه ما ذكر من الخير كيف سيكون لهذه الأمة، سيكون تلك الثمرة اليانعة، بل سيكون تلك الجوهرة العظيمة التي تدل على قيمة الأمة كما أسلفنا الذكر قريبا. من جهة النتائج، الابن متى غرست فيه هذه القيم وهذه الأصول صار لا يتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، لأنه تعلم هذا منذ صغره. إذا جاء يفعل قال: يا ابني قال الله تعالى. إذا جئت تعلم قال: يا ابني كل بيمينك، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيصير هذا الابن وقد توجه هذا التوجه لا يتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة. فإذا تحاكم أبناؤنا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستصحبوا ذلك، أحسن الله إليكم، حال الكبار نتج منهم الخير العظيم. وكلهم استجابة في ذلك إلى قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم مهما أقبلت الأراجيف والزلازل والفتن فلن تزحزحه عن هذا الأصل العظيم، سيظل ثابتا كالطود الشامخ أحسن الله إليكم، ما يتزحزح عن الأصلين العظيمين والوحيين الشريفين أحسن الله إليكم. من ذلك أحسن الله إليكم تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة، تهب لصاحبها عزة نفس يعتز بدينه، يعتز بنفسه على أنه مسلم، يعتز بانتمائه لهذا الشرع الحنيف، ولصلته بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولصلته بالأخيار من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يعتز بانتمائه لهذا الدين، فيستشعر دائما وأبدا مراقبة الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، هو يستحضر قول الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، والتي مقتضاها أن الله عز وجل معه ينصره يؤيده، يعني يمكنه، هذه المعية. فلما يستشعر ذلك أحسن الله إليك ما يخاف ولا يتخلف عن إجابة النداء ساعة أن ينادى أحسن الله إليكم، ويتعلم من هذه العزة أن يذل لإخوانه، عزة لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين، يعتز بهذا الدين، يرد الباطل، يعني ما يرضى أن يذله أو أن يعني يرجع إلى الورى. ولهذا عرض على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السيف وما ردهم عن دينهم. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه في خلافة الفاروق عمر قد أرسل جيشه فوقعوا أسرى عند ملك الروم، فجاء بهم أو جيء بهم، فجعل ملك الروم يعرض على عبد الله بن حذافة السهمي النصرانية، تنصر وكان يأبى عليه وينوع في أساليبه بين الترغيب والترهيب وكان يأبى عليه، ثم أمر ملك الروم بجندي من الجند وجعل تنور فيه ماء أو زيت يغلي، فقيل لذلك الجندي: تنصر، فأبى النصرانية، فألقي ذلك الجندي في ذلك الزيت الذي يغلي فمات على التوحيد بإذن الله. كل ذلك على مرأى ومنظر من الأسراء وفيهم عبد الله بن حذافة السهمي، فعرض عليه النصرانية يبين له أن هذا مآله وأن هذا هو مآله، فأبى النصرانية فقال: خذوه. فلما ذهب به جعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه، فظن ملك الروم أنه يريد النصرانية وقد ندم على إصراره، قال: ردوه. قال: ما لك تبكي؟ قال: وددت أن لي 100 نفس فأقتل في الله هذه القتلة. سبحان الله. قال الراوي: فاستعظمه ملك الروم، سبحان الله، صور كافر استعظم هذا المسلم، فاستعظمه ملك الروم وقال: سأخلي سبيلك أنت ومن معك من الجند شريطة أن تقبل على جبيني على رأسي. ففكر وقدر ووازن بين المصالح والمفاسد فقبل رأسه، فخلى سبيله ومن معه من الجند. فلما رجع قال عمر بن الخطاب: حري بكل مسلم أن يقبل رأسه. تأمل عزة واعتزاز بالدين، وعلى الرغم هذا الاعتزاز بالدين يذل المسلم لإخوانه، ما يترفع عليهم، وهذا أصل نغرسه فيهم منذ نعومة أظافرهم. تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة تجعل المسلم الشاب ساعة كبره نشيطا، تجعله أحسن الله إليكم دؤوبا على فعل الخير، لا يكسل، لا يفطر عن ذلك، لأنه لا يبحث عن مصلحة نفسه، وإنما يبحث عن مصلحة نفسه وبلده وإسلامه ودينه أحسن الله إليكم، فيظل يعمل في حقل الدعوة وينشر الخير في الناس أحسن الله إليكم. تربية الناس على هذه العقيدة السوية يوجد لدى الأطفال سعة النظر ووضوح الهدف، لأن هذه العقيدة أحسن الله إليكم قد أجابته عن كل سؤال، وبخاصة تلك الأسئلة التي لها تعلق بالمصير، وهي ثلاثة: من أين جئت؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين أذهب؟ هذه الأجوبة هذه الأسئلة عفوا قد حصلت له الإجابة فيها لما كان صغيرا. خلقنا من تراب لعبادة الرب الكريم سبحانه، ثم إلى جنة أو إلى نار، فمن أحسن العمل صار إلى الجنة، ومن أساء وضيع فهو إلى النار على حسب عمله، إن كان الكفر فهو فيها على جهة التخليد، وإن كان بالمعاصي والسيئات على قدر ما له من معصية تأمله. المؤمن يعلم أنه لم يخلقه الله تعالى سدى ولا عبثا، يستحضر قول الله تعالى وتربى على ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ويستحضر قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من لم يتربى هذه التربية ولم ينشأ هذه التنشئة فيظل حيران. ولهذا قال أحدهم وهو عمر الخيام في قصيدته التي يقول فيها: لبست ثوب العمر ولم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنضوي الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المفر. سبحان الله. لكن من تربى التربية السليمة وغرسنا فيه عقيدة التوحيد، هذا إن شاء الله تعالى ينشأ ماذا؟ على هذا الخير العظيم، تنشئة النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة. يوقظ من أبنائنا الضمير، فيكون الواحد منهم فيما يأتي من الزمن مراقبا للرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، عالما بأن الشيطان يبذل قصارى جهده ليعترض سبيله وليصده عن سواء السبيل. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه الأوقات، وبخاصة في هذه الأوقات، ينبغي أن نملأ قلوب أبنائنا بمراقبة الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يعلم قولنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه سبحانه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه تبارك وتعالى. تربية النشأ على عقيدة التوحيد يجعل الإبن مطمئن البال، مستريح الفكر، غير قلق على المستقبل، لا تمزقه الأوهام. لماذا؟ لأن له هدفا محددا، والله سبحانه تبارك وتعالى لم يطلب منه إلا ذلك. هو يعلم أن الله تعالى إنما خلقه لعبادته، لم يخلقه للأكل والشرب واللعب والمرح، ولا لعبادة هذه الدنيا والتفاني في خدمتها، فهو في راحة تامة يرضي الله تعالى ويحسن في تعبده ولا ينسى نصيبه من دنياه. هذا هو المؤمن. فإذا كان كذلك لم ينافس لأجل هذه الدنيا ولم يبالي بزبالاتها، بل يعتقد أنه كلما كان لله عز وجل كانت الدنيا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، تأمل، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، فشتان بين طالب الآخرة وطالب الدنيا أحسن الله إليك. ولهذا أسسوا هذا في أبنائكم، واحرصوا أحسن الله إليكم على تنشئتهم التنشئة السليمة أحسن الله إليكم. ومن ذلك بارك الله فيكم تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة، يورث عندهم قيم وموازين ثابتة، يزن بها الواحد منهم الناس ميزان واحد، إنما الوزن يكون على ضوء الكتاب والسنة، والاعتبار إنما يكون بهما وعلى منهاج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالحق عند طالب الحق حق والباطل باطلة، وهكذا بارك الله فيكم. الظلمات ظلمات والنور هو النور، ما تتزحزح هذه القيم، وموازينه في الناس على ما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وموازينه في الخسارة: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وموازينه في الفوز: قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الميزان، كله أساسه القرآن والسنة. فما يجد الإنسان لنفسه فضل على غيره: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ذكرت الخسارة فأساسها في القرآن العظيم مبين: قل إن الخاسرين من هم؟ أصحاب يعني الطاعات والقربات؟ لا أبدا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ومعياره وميزانه في الفوز: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار لماذا؟ لأجل ما كان له من مراقبة الملك سبحانه ونقاء القلب وصفاء النفس وصفاء الضمير، أحسن الله إليكم. وهكذا تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة يجعل الواحد منهم يوالي ويعادي لله تعالى، يحب ويبغض لله تعالى. فلن يوالي المسلم عدو الله تعالى ولو كان أباه أو ابنه إذا كان من الكافرين، ولن يعادي المسلم ولي الله ولو كان من الأبعدين. أصل عظيم، عقيدة راسخة طيبة عظيمة، نجعلها في نفوس أبنائنا: الموالاة والمعاداة، الحب في الله والبغض فيه سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تأملوا في هذين الآيتين الكريمتين: المسلم أحسن الله إليكم لا يوالي الكفار مهما كان تقدمهم ورقيهم فيما يزعم الناس، ويوالي أولياء الله تعالى مهما كان حالهم. فقيمة المرء بالنسبة إليه وعنده قيمته عند الله تبارك وتعالى، كلما كانت قيمة العبد عند الله عظيمة كلما كانت قيمة العبد هذا في نفس المؤمن عظيمة. وكلما كفر الإنسان وانحرف كلما نزلت قيمته بارك الله فيكم. فإذا كان كافرا زالت قيمته، وإذا كان عاصيا فإنما يحبه على قدر ما له من طاعات ويبغضه على قدر ما له من معاص وشرور وسيئات. وهكذا أحسن الله إليكم، المسلم هو الذي يعتقد أن العزة بهذا في هذا الدين، وأن الريادة تكون له ولو بعد حين. والمسلم هو الذي يعادي أعداء الحبيب سبحانه أحباب الله تعالى وأحباب نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم هو الذي يعتز بهذا الدين صلى الله عليه وسلم. ما يقول كما يقول من لم يتربى على هذا الأصل العظيم؟ إن الكفار بلغوا المنزلة وصار وتخلف أهل الإسلام بدينهم، الكفار صعدوا إلى القمر كما يقولون، والمسلمون تأخروا. لماذا؟ تمسكهم بالرجعية، وهذا كفر مبين، والله تعالى المستعان. إذن لتعلم أحسن الله إليك أن من تربى على التوحيد والعقيدة الصحيحة لم يظهر منه إلا الخير العظيم، ومن تربى على غير هذه العقيدة الصحيحة ولهذا المنهج المبارك الطيب فإن الفتن تفعل فيه ما تفعل، والله تعالى المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. فنسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا جميعا لما فيه الخير، وأن يوفقنا لتربية أبنائنا تربية حميدة. أسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يصلح من ذرياتنا، ونسأله سبحانه أن ينشئهم وأن يعني يوفقهم لأن يكونوا على الخير العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح من أزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. أسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يدفع عن أمتنا الفتن والمحن والمصائب وكل العاديات. أسأله سبحانه تبارك وتعالى أن لا يدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفره ولا هما إلا فرجه. أسأله جل وعلا سبحانه أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وخذ اللهم الكفرة المجرمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين يا ربي يا كريم. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، وثبتنا على منهاج رسولك صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا، وأتم الله تعالى عليكم هذه الدورة بخير. نسأل الله تعالى أن يوفقكم للانتفاع بما فيها من الخير، وبارك الله فيكم جميعا. أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم وفي وقتكم، وجعل هذه الكلمات والتوجيهات في ميزان الحسنات. أيها الإخوة الكرام، إلى موعد الغد إن شاء الله صباحا مع الشيخ بشير صالي حفظه الله. نرجو من الإخوة لا ينصرفوا قبل أن ينصرف المحاضر، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.